الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته مرة أخرى بعد أن رآها الرؤية الشرعية، أو يكلمها بالهاتف وهو لم يعقد عليها، مجرد خطبة تم طلب الزواج من ولي المرأة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأجنبية لا يجوز النظر لها بحال، فقد أمرنا الله عز وجل بأن نغض أبصارنا عن النساء الأجانب عنا، وهذه المرأة لا تزال أجنبية عنك، ولكن الدليل خصص الرؤية الشرعية وأجاز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته الرؤية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من خطب الرجل الذي خطب امرأة من الأنصار أن ينظر إليها، فقال: هل لا نظرت إليها؟ أو قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وفي الحديث الآخر: هل لا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وهي نظرة واحدة فقط في مجلس واحد، هذا هو الأصل، ولكن إذا كانت النظرة الأولى لم يتفحص الخاطب فيه مخطوبته، بمعنى أنه كان يعني أن الخجل قد منعه من رفع عينيه فيها واحتاج إلى النظرة الثانية، فلا بأس أن ينظر لها نظرة أخرى لعدم تحقق المقصود والحكمة من النظرة الأولى. وأما إذا كان قد اكتفى بالنظرة الأولى وعرف من أمامه ومن سيخطب، والنظرة الثانية التي يطلبها إنما هي نظرة استمتاع فقط لا نظرة تعريف أو تعرف، فإنها تعتبر نظرة محرمة لا يجوز لك، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والأصل هو تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، وتلك المرأة لا تزال أجنبية عنك، وإنما خص الدليل تلك النظرة التعريفية بها. فإذا اكتفيت بالتعرف عليها بالنظرة الأولى فلا يحل لك النظرة الثانية حتى تعقد عليها، فإذا عقدت عليها فانظر لها كيف ما شئت وفي أي موضع شئت، لأنها زوجتك. وأما مكالمتها بالهاتف فلا بأس بها في أصح قولي أهل العلم بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون المهاتفة مهاتفة غرام أو حب، أو مهاتفة تتضمن كلاما جانبيا، وإنما تتضمن الكلام الذي ينفعكما في مستقبل زمانكما ومستقبل أسرتكما فقط. الشرط الثاني أن لا تكون في حال الخلوة، وإنما لا بد أن يكون عندها وليها أو عندها أحد أخواتها أو أمها، حتى لا تستطرد في الكلام معك فتقعا فيما لا تحمد عقباه. فإذا توفر هذان الشرطان فكنت تريد مخاطبتها في أمر يخص البيت والأسرة والعائلة وكان في غير خلوة فلا بأس بمهاتفتها، وأما سهر الليالي على جوالها على فراشها لوحدها والكلام الغرامي والغزل وذكر بعض المواقف منك ومنها وتتضاحكان طول الليل، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز مع المرأة الأجنبية، وهي قبل كتب الكتاب وعقد العقد عليها تعتبر أجنبية عنك، فاتق الله في نفسك، والله أعلم.